بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والخصال المحمدية ودراسة كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا بجميع أعمالنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. أما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في الباب الثاني، ونتكلم في وصلنا فيه إلى الفصل السابع من الباب الثاني، هو حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات. حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات. قال الإمام القاضي عليه رحمه الله، قال الإمام القاضي عياض عليه رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فصل: وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب. ضرب الفضل في قلته، وضرب الفضل في كثرته، وضرب تختلف الأحوال فيه مما وضرب تختلف الأحوال فيه. فأما ما التمدح والكمال بكلته اتفاقا على كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم، ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بكلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة ومسبب لمضار الدنيا والآخرة، جالت لأدواء الجسد وخسارة النفس وامتلاء الدماغ وكلته، ودليل على القناعة، وملك النفس وقمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن، كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء، والفطنة مسبب للكسل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته. والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا. فكرنا بإيه؟ بعلم الرسم، الاختصار والاقتصار في الحذف رحم الله أئمتنا وعلماءنا. وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على إشهار العلم، على اشتهار العلم على اشتهار العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل، اللي هو الأكل والنوم يعني. هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه، لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءته عليه، قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني، قال حدثنا أبو نعيم الأصفهاني، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا أبو بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقداد ابن المقداد المقدام ابن معد كارب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. قال سفيان، قال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتركضوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي. وعن عائشة، وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهى، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وقوله: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه، وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله صلى الله عليه وسلم: هو لا صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا، ولا اتكاه هو التمكن للأكل والتقعد في الجلوس له كالمتربع، وشبيه من تمكن الجلسات التي اعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، ويقول: إنما أنا عابد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وليس معنى حديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين. وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا شاهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب. لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها للجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق فأسرع لفاق ولم يعمره الاستغراق. فقال الفصل، إذا خلاصة هذا الفصل كان من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الشبع، يعني قلة الأكل وقلة النوم حتى الإنسان يستظهر الطاعة ويقوى على الطاعة. قال فصل: والضرب الثاني ما يتفق الضرب الثاني هو الشيء الكثير، يعني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه. أما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية. وأما في الشرع فسنة مأثورة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أفضل هذه الأمة أكثر نساء، مشيرا إليه صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر، اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان ذا طول فليتزوج، فإن غض البصر أحسن الفرج حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عز وجل: قد حببنا إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيه؟ ونحوه لابن عيينة. وقد كان زهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير الزواجات والسراري كثير النكاح، وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم غير شيء. وقد كره غير واحد أن يلقى الله عذبا. فإن قلت: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل؟ وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصولا، فكيف يثني الله تعالى بالعجز عما تعده فضيلة؟ وهنا عيسى عليه السلام تبتلى من النساء، ولو كان كما كررته النكاح، فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصولا ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له. بل قد أنكر هذا حسداك المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها وقيل مانع عن نفسه من الشهوات وقيل ليست له شهوة في النساء. فقد بين لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، وإما أو بكفاية من الله تعالى كأحياء عليه السلام، وفضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا، ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربي، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن لتحصين لتح لتحصينهن لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ الدنيا، وإن كانت من حظوظ الدنيا غيره، فقال عليه السلام حبب إلي من دنياكم، فدل أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر الدنيا غيره أمر من أمر الدنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب، ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، وكان حبه صلى الله عليه وسلم لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهواته، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن، وكان صلى الله عليه وسلم مما أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه، ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره، وقد روينا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11. قال أنس رضي الله تعالى عنه وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا خرجوا النسائي، وروي نحو عن أبي رافع وعن طاووس أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع، ومثله عن صفوان بن سليم. وقال السلمى مولاته طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه 9 وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال هذا أطيب وأطهر، وقد قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليل على 100 امرأة و99، وأنه فعل ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في ظهر سليمان 100 رجل، وكان له 300 امرأة و300 سرية. وحكى النقاش غيره وغي وحكى النقاش غيره 700 امرأة و300 سرية. وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة، وتمت بزوج أورياء 100. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى سبحانه وتعالى أنه إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي حديث أنس عنه عليه السلام فضلت على الناس بـ40 بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش، وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة وبقدر جاهه عظمه في القلوب. وقد قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة لكن آفاته كثيرة، فهو مضر لبعض الناس العقبة الآخرة، ولذلك ذمه من ذمه ومدح ضده، ورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب العظمى قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية، حتى إذا واجههم عظموا أمره وفقدوا حاجته، وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره، كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق، فقال يا مسكين عليك بالسكينة. وفي حديث ابن مسعود أن الرجل قام بين يديه فأرعد، فقال له من عليك فإني لست بملك الحديث. فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة، وإنافة رتبته بالاصطفاء والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره. إذا هذا الفصل كان يتكلم عن المدح من حيث الأفعال القليلة والأفعال الكثيرة. أما الأفعال القليلة فشبه لها بالأكل والنوم، والأفعال الكثيرة مثل النكاح وغيره، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الكمال في هاتين الضربين. قال فصل: وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال، فصاحبه على الجملة معظم عند العامة الاعتقادات توصله به إلى حاجاته وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلا في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهمات به في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله، وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا. وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة، كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جميع عادة كثرة عاد كثره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة، بل أوقع فيه هوة رذيلة البخل ومذمة النزالة. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره، لأن المال وسيلة وليست غاية. فهو يمدح ويذم على حسب الإنفاق. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصرفه في متصرفاته، فجامعه إذا لم يضعه في مواضعه إذا لم يضع مواضعه ولا وجهه وجوه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه. إذا ما بيده من المال الموصل إليه لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء، والمنفق مالي غني بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبق في يده من المال شيء. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتح البلاد وأحلت له الغنائم، ولم تحل للنبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب، وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لن يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين. وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينارا إلا دينار أرصده لديني، وأتته دنانير مرة، فقسم بقيت منه ستة فدفع لبعض النساء، فلم يأخذ نوم حتى قام وقسمها، وقال: الآن استرحت. ومات ودرعه مرهونا في نفقات عياله صلى الله عليه وسلم، واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد في مسواه، فكان يلبس ما وجد، فيلبس في الغالب الشملة والكساء والخشن والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع لمن لم يحضر. إذا المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه وكونه لبس مثله غير مسقط لمروة جنسه، مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين، وقد ذم الشرع ذلك. وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير الآلات وخدمه ومركوباته، ومن ملك الأرض جبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها، فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بأضرب به عنها وزهدي في فانيها وبذلها في مظانها. قال فصل. إذن المال لا يمدح لنفسه وإنما يمدح لما صرف فيه ويذم أيضا لما صرف فيه. قال فصل. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، وصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، وهي المسمى بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحار في أطرافها. فجميعها قد كانت خلق النبي نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها، حتى أثنى الله تعالى عليه بذلك، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله، وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليه في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له اكتساب ولا رياضة إلا بوجود إلهي وخصوصية ربانية. وهكذا السائر وهكذا لسائر الأنبياء ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك، كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة، وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة. قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرين: أعطي يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صباه. وقال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال اللعب خلقت، فقال اللعب خلقت، وقيل فقال ايه، فقال اللعب خلقت دي المفروض فقال لا للعب، يعني موجودة في النسخ معكم. قال اللعب خلقت. لحظة واحدة، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، هي للاستفهام. هي للاستفهام. فقال آل اللعب، يعني هو بيستفهم يعني. فقال آل اللعب خلقت، وكل في قوله تعالى مصدقا بكلمات من الله تعالى، مصدقا بكلمات من الله، وصدق مصدقا بكلمات من الله، صدق يحيى بعيسى وهو ابن 3 سنين، فشهد له أنه كلمه أنه كلمات الله وروحه. وقيل صدق وهو في بطن أمه، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في بطني يسجد، إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد أحسن النسخة اللي معه قديمة، فهو يعني كانوا الأول بيرسموا الهمزة بالألف فقط، يعني سواء كانت همزة فوق الحرف أو تحت الحرف أو همزة استفهام أو غير استفهام. فالنسخة اللي معي القديمة كل الهمزات يعني مرسومة ألف ألف فقط، يعني مش مبين الهمزات. نعم، جزاكم الله خيرا. هي صيغة استفهامية، يعني هو بيستفهم لما سألوه لما لا تلعب، قال آل اللعب خلقته، يعني بيستفهم يعني منهم استفهام. استفهام استنكاري طبعا، مش مستفهم يعني، مش لا يريد جوابا منهم. وكانت أم يحيى وكانت أم يحيى نعم هي بغير همزة لكنها هي مهموزة للاستفهام، أمامها همزة استفهام. وكانت أم يحيى تقول لمريم: إن أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى الأمي عند ولادتها إياه بقوله لها: لا تحزني، على قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى، نصا على ونص على كلامه في مهدي فقال إني عابد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال تعالى ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة. وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود عليه السلام أبوه. وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك 12 عاما، وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. فقال المفسرون في قوله تعالى وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي هديناه صغيرا، قال مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت ولم يقل افعل، فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن 7 سنين، وإن استدلال إبراهيم بالكوكب القمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا. وقيل أوحى الله تعالى ليوسف عليه السلام وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب. يقول الله تعالى وحين ليلة تنبئنهم بأمرهم هذا الآية، ولا غير ذلك مما ذكر من أخبار. قد حكى أهل السير أن أمينة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله تعالى منهما، ثم لم أعد ثم يتمكن الأمر لهما. تترادف نفحات الله تعالى عليهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تترادف نفحات الله تعالى عليهم وتشرك أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما يشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو الصدق اللسان والسماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها وبالرياضة المجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفة، وباختلاف هذين الحالين تفاوت النفس فيها، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها هل هذا الخلق جبلة أم مكتسبة. وحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد. وحكى عبد الله بن مسعود الحسن وبيه قال هو والصواب ما أصلناه. وقد روي عندنا الأخلاق أخلاق مكتسبة أخلاق جبلية، يعني جبلية يعني فطر الله العبد عليها، ومكتسبة يكتسبها العبد من البيئة ومن أهله ومن الناس وهكذا. وهو الصواب ما أصلناه. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديثه والجرأة والجبن والغرائز يضعها الله حيث يشاء، وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكن نذكر أصولها ونشير لجميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى. قال فصل: أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل، عنصر يعني مدار الأخلاق على العقل، قال هكذا: فالعقل الذي ينبع منه فالعقل الذي ينبع من فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، ويتفرع من هذا ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن ونظر العواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوات وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل تجنب الرذائل. وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وآله وسلم وبلوغه منه من العلم الغاية التي لم يبلغ بشر سواه، وإذ جلالة محله من ذلك وما يتفرع منه متحققة عندما تتبع مجاري أحواله وطراد سيره وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرع وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشارة حجة، كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، دون تعليم ولا مدرسة ولا مطالعة كتب من تقدم، ولا الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي. هناك ناس يظنون أن صفة الأمية صفة ذم، لا بالعكس، بل هي صفة مدح، وينفون ويريدون نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلف، فهي صفة موجودة وذكرها القرآن في من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة مدح للنبي. لذلك قال هنا: بل نبي أمي لم يعرف شيء من ذلك حتى شرح له صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه وعلم وأقرأه يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حالة ضرورة وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا. فلا نطول بسرد الأقاصيص، وأحد القضايا إذ مجموعها ما لا يأخذ حصر ولا يحيط به حفظ جامع، وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تعالى الله عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال الله تعالى: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حارت العقول في تقدير فضله عليه، وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهي إليه. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما الحلم والاحتمال، صفة الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق. فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة. أما العفو فهو ترك المؤاخذة، وهذا كله مما أدب الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم. ثم ذهب فأتاه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قال له: اصبر على ما أصابك الآية. وقال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: وليعفو وليصفحوا الآية. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، وإن كل حليم قد عرفت منه زل وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره، قال: حدثنا محمد بن عتاب، حدثنا أبو بكر بن وكد القاضي وغيره، وحدثنا أبو عيسى، حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا مالك. يبقى هذا في حديث موطأ مالك برواية ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل: وفقه الله، انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم، فقال اغفر أو اهدي، ثم أظهر سبب الشفقة ورحمة بقوله لقومي ثم اعتذر عنهم بجهلهم، فقال: فإنهم لا يعلمون. لما قال له الرجل: اعد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله، ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، ونهى من أراد من الصحابة قتله، ولما تصدى له غورس بن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت الشجرة وحده قائلا: والناس قائلون في غزاة، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف صلتا بين في يده، فقال له: ما يمنعك مني؟ فقال الله: فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما يمنعك مني؟ قال: لا. قال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه، فجاء لقومه فقال: جئتكم من عند خير الناس ومن عظيم قبلي في العفو، عفو عن اليهودية التي سمته في الشام. بعد اعترافه على الصحيح من الرواية أنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم السحرة، وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره، ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم: لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: قلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبزه أعرابي بردائه جبزة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي، ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئات السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم تكن حرمة من محارم الله عز وجل، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امرأة. وجيء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط على علي. وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامية، تقاضاه دينا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبيه وأخذ بمجامع ثوبه وأغلظ له، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطل. فانتهره عمر وشدد له في القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا منك يا أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمر بحسن التقاضي. ثم قال: لقد بقي من أجلي ثلاث، وأمر عمر يقضيه ماله ويزيد 20 صاعا لما روعه، فكان سبب إسلامه، وذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا 2 لم أخبرهما يسبق حلمه وجهله، ولا تزيد شدة الجهل إلا حلمه. فاختبره بهذا فوجده كما وصف، والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعافية عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه. وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاسات قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد للصعبة عند معهم، إلا أن أظفره الله عليهم حكم و إلا أن أسفره الله عليهم وحكمه فيهم، وهم لا يشكون في استئصال شأفاتهم وإبادة خضرائهم، فما زاد على أن عفا وصفح وقال: ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم الآية، ذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا وفعتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم الآية. وقال لأبي سفيان، وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعفى عنه ولاطفه في القول، ويحكى: يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك. ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند نقف عند فصل في الجود. قال فصل: وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة. نقف عند بداية هذا الفصل، نبدأ به غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الأنبياء وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم صحبته في الآخرة ورفقة النبيين ولذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم، سبحان الله، سبحان سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.